الجليل وقد جلت شمائله. اسمه الجليل وهل سواه جليلا؟ فإذا ذكرت الله في قلبي أرى ليلي جميلا والنهار جميلا. ربي قارئا آياته رتلته ترتيلا، فوجدت في السبع المثاني بغيتي، قد قيل في الإخلاص ما قد قيل. سهروان زهت بأبهى حلة، أصبو إليها إذ أكون عليلا. والملك والأعراف والكهف ملجئي، في ثالث العيدين لي قنديلا. في النور أحكام وفي النجم حكمة، في القدر نزل خالقي جبريلا. جل النزول وجل ما نزلوا به، بل جل من قد قدر التنزيلا. جل النزول وجل ما نزلوا به، بل جل من قد قدر التنزيلا.